أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال: قال قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هذه التلاع. فأراد البداوة مرة فأرسل إلى نعم من إبل الصدقة فأعطاني منها ناقة محرمة، ثم قال لي: يا عائشة، عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة، ولم ينزع من شيء إلا شانة. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب ورواحي، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق. وعن سواد بن ربيع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود، ثم قال: إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. أحاديث في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الرفق مع الخلق سواء مع الإنسان أو مع الحيوان. فمن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لعبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذه من صفات الله عز وجل، الرفق بخلقه سبحانه، هو الحبيب اللطيف، هو الرفيق بخلقه سبحانه، يرفق بهم سبحانه ويحلم عنهم ويتأنى عليهم لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويحب من عباده هذه الصفة ويعطي عليها ما لا يعطي على العنف. فقد تكون النتيجة في أمر بوسيلتين نتيجة واحدة، ولكن إحدى الوسيلتين أحب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فيؤدر عليها أعظم من الأخرى. قد يزيل الإنسان شيئا منكرا برفق وبنصيحة وبوعظ، وقد يزيله بقوة وبعنف، وفي الحالتين يزال، ولكن في حالة الرفق من الإنسان يؤجر عليه ما لا يؤجر على العنف. رفق الإنسان يحبب إليه من أمامه، فيجعله يترك الشيء أو يفعل الشيء وهو محب للفعل أو للترك. العنف قد يترك الإنسان هذا الشيء الذي في يده وهو يريد أن يرجع إليه خوفا ممن عنفه، ثم إذا مشي هذا رجع هو إلى ما كان عليه. فرفق الإنسان يفتح عقل من أمامه ويفتح قلب من أمامه، فالرفق يعطي عليه الله سبحانه ما لا يعطي على العنف. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. من حرم الله عز وجل الرفق، من جعله في طباعه عنيفا شرسا قاسيا مندفعا متهورا محروم من الرفق فهو محروم من الخير في الدنيا وفي الآخرة. تهوره يدفعه للأذى، عنفه يدفعه للقسوة، وفي الدنيا مكروه عند الناس، في الآخرة لا أجر له ولا ثواب، بل لعله ينفر الناس فيكون عليه الوزر يوم القيامة. فالإنسان المؤمن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه ومن أفعاله أن يكون رفيقا بأهله، رفيقا بولده، رفيقا بمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا كان في أمر من الأمور أمامه وسيلتان إحداهما الرفق، فلينزع إلى هذه الوسيلة بالرفق، يأخذ الأجر من الله عز وجل ويستجاب له في الدنيا ممن يدعوه إلى الله سبحانه. من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها وسألها شريح الحارثي، قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، هل كان يبدو، ومعنى يبدو يعني يخرج إلى البدو، يخرج إلى الصحراء يعني. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث عليه الصلاة والسلام وبعدما هاجر إلى المدينة هل مازال يخرج إلى البدو إلى الصحراء فيمكث هناك أيام وليالي كما كان يفعل أيام ما كان بمكة؟ كان يخرج إلى جبل حراء صلوات الله وسلامه عليه ويتعبد لله عز وجل، خلوة يخلو مع ربه سبحانه عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة أخبرت نعم فعلا كان يفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. قالت كان يبدو إلى هذه التلاع، التلاع الأماكن التي فيها مسائل المياه، فيها مسيل الماء ينزل فيتكون الماء في مكان سيل، فيبدو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الأماكن. والإنسان يحتاج إلى فترة للخلوة بربه سبحانه تبارك وتعالى، وخاصة إذا اشتد أذى الناس له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يهتم تصيبه أشياء من الهموم، فيخرج صلى الله عليه وسلم يخلو بربه صلوات الله وسلامه عليه وقتا في الصحراء ثم يرجع بعد ذلك. هكذا أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يبدو إلى هذه التلاع. قالت رضي الله عنها فأراد البداوة مرة، مرة من المرات أراد أنه يخرج إلى الصحراء يستريح صلوات الله وسلامه عليه ويخلو بربه عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى نعم من إبل الصدقة فأعطاني منها ناقة محرمة، ومعنى ناقة محرمة يعني ناقة صعبة ليست ذلولة، ما هي السهلة ما بتتركبش، فأعطاها للسيدة عائشة رضي الله عنها. في رواية أنها أرادت أن تقود هذه الناقة فضربتها السيدة عائشة، الناقة مش عايزة تتحرك فضربتها لأنها ناقة صعبة، وهذا معنى كلمة محرمة، كأنها ما بتركش حد يركبها حد يقودها فهي غير ذلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ضرب السيدة عائشة للناقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ما كان الرفق في شيء قط إلا وزين هذا الشيء، وما ولم ينزع من شيء إلا شانه. إذا كان الأمر منزوع منه الرفق فهذا شيء، وهذا قبيح بصاحبه، وهذا سب على صاحبه أن يكون مشهورا بالعنف والشدة وليس فيه الرفق الذي كان في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا يبقى من علامات الخير الذي يريد الله عز وجل بأهل بيت أن يكونوا رفقاء، تكون أخلاقهم حميدة، يكون فيهم الطيبة، ناس طيبون كما نقوله نحن عن الناس، نقول فلان ده طيب، فلان أهل بيته ناس طيبين ما فيش مشاكل من ورائهم، مسلمين طيبين فيهم رفق. فهذا إذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل فيهم الرفق، والعكس كذلك إذا لم يرد بهم خيرا نزع منهم الرفق، جعلهم متهورين، جعلهم صخابين صراخين كل شوية يتعاركوا كل شوية يعملوا مشكلة مع الناس. إذا لم يرد الله عز وجل بقوم خيرا نزع من قلوبهم الرفق. عنها أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه. الإنسان الرفيق دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان حاكما على الناس. الإنسان العنيف الشديد الذي يشق على الناس دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل بمثل معاملته للخلق. حديث آخر لسهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب ورواح فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة، وهم وقوف على دواب. هنا الرحمة بالحيوان، الرحمة في دين الله عز وجل، الرحمة بكل شيء. الإنسان المؤمن في قلبه الرحمة، الرحمة بخلق الله فيدعوهم إلى الهدى وإلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرحمة بالإنسان، الرحمة بالحيوان، هذا مثال من أمثلة الرحمة بالحيوان. ليس في دين الله عز وجل المبالغة الممقوتة التي هي موجودة عند أناس يدعون الرحمة بالحيوان فيفعلون أشياء عجيبة مع الحيوان، ويمكن واحد منهم يوصي بتركة بتاعته للكلب بتاعه ويعتقد أن هذا من الرحمة وأن هم رحماء بالحيوان ويعملوا جمعيات للرحمة بالحيوان، يبالغون في الأشياء مبالغة لا تقبلها العقول البشرية. ولكن الإسلام دين الوسط، دين الوسط، ينهاك عن العنف وعن القسوة ويأمرك بالرحمة بغير مبالغة في الشيء الذي لا يتصوره العقل. أي عقل لإنسان يقبل أن إنسانا يكون مليونيرا ويوصي بمليون بتاعه للكلب بتاعه لما يموت؟ وأين هذه الرحمة التي في قلبه بالبشر؟ فين رحمته بالبشر؟ فين رحمته بأهل ملته؟ فين رحمة هذا الإنسان بالإنسان أن يوصي بماله لكلب، هذا الكلب الذي قال الله عز وجل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ ترحم الكلب تطعمه تسقيه، أما إنه تخليه الوريث بتاعك هذا ما لا يقبله عقل إنسان. لا يجعل الحقد في قلوب البشر بعضهم على بعض، فلان ده يروح الله يكحمه يخلي الفلوس بتاعته للكلب، يدعون عليه ولا يدعون له، الناس أولى بهذا المال من هذا الكلب الذي يكون له. والكثير من الناس يبالغون مبالغات ممقوتة في ذلك غير مقبولة عند الناس، يحبوا يعملوا حاجة عشان يتشهروا بالناس عندهم رحمة. ولكن الدين دين الوسط، وهنا يخاطب عقل الإنسان وقلب الإنسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى أناسا عاملين الدواب بتاعتهم الجمال أو الخيل كأنها مقاعد، كأنها كراسي، كل واحد قاعد فوق الخيل الحصان بتاعه أو الناقة بتاعته وقاعد بيتكلم مع التاني. عايزين تتكلم وتنزل تتكلم على الأرض، إيه اللي مقعدك فوق الجمل وتتكلم عليه؟ عايز تتعب الجمل وخلاص انزل على الأرض وتكلم، ولما تنتهي بقى اركب بعد ذلك الجمل. يبقى الجمل مش معمول نادي يقعد فوقه ويكلم التاني والتالي. فهنا يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان، فيقول صلى الله عليه وسلم اركبوها سالمة ودعوها سالمة، اركبها وهي قوية سليمة، ودعها اتركها ايضا انت عايز تستنهك وكل ما فيها تاخده منها بحيث تضعفها وفي النهاية انت لا تنتفع بها، لا سيبها سالمة حيث انك عايز تتكلم انزل اقعد على الارض وكلم زميلك ساعة وساعتين وبعدين ابقى اركب، تبقى ريحت الناقة بتاعتك ريحت الحيوان ما اتعبتوش من غير فائدة. قال صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق، ما هياش لذلك إنما هي للركوب، تركبها لتنتقل عليه. إذا كنت والله وأنت مسافر راكب الدابة وتكلم صاحبك وهو راكب على دابة أخرى لا مانع، أما أن أنت موقف الدابة وراكب فوقها عمال تكلم الآخر ساعة وساعتين لا، هذا لا يليق، ولكن ارحمها وانزل ريح هذه الدابة. في زيادة الحديث بإسناد فيه ضعف، الزيادة هذه فيها ضعف، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه، وهذا لعله يكون إن ما من دابة إلا تسبح بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلعل الإنسان يركب على الدابة، الدابة سخرها الله عز وجل له وهي مطيعة لأمر ربها سبحانه، وقد يكون راكبها عاصيا لله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي في المسند هنا حديث لسواد بن ربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي بذول، ثم قال إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رداعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. هذا من الرفق والرحمة بالحيوان. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذودا، والذود ما بين الثلاثة والعشرة من الإبل، الرجل محتاج فالنبي صلى الله عليه وسلم إداله مجموعة من النوق، هياخدها يعمل بها إيه؟ لعله يذبح بعضها يأكله، لعله يبيع بعضها، لعلها تكون عنده يحلبها وينتفع بدرها ونسلها. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل مجموعة، وهنا العطاء للإنسان المسكين، أعطي ما يغني هذا الإنسان ويكف عن سؤال الناس. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زودة، وإذا في النظر لحنا لما ننظر حسد كتير كتير، مين مننا يعمل هذا الشيء؟ إلى إنسان فقير معدم وبعدين يديله خمس جمال، يديله عشر جمال، هذا كثير، ده لما يديله شيء من اللحم يستكثر عليه كيف يعطيه ذلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالعباد غاية في الكرم، يعطي من مال الله إنما هو قاسم، يقسم مال الله سبحانه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم نصحه قال إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم. ويمكن الإنسان عادته لما ياخد حاجة ببلاش وما يهتمش بها، لما يبقى دافع فيها فلوس يقوم يهتم بها يأكلها ويشربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض وينصحه: الجمال اللي انت أخذتها والنوق اللي انت أخذتها أؤمر أهلك يحسنوا غذاءها، يغذوها كويس. قال صلى الله عليه وسلم: ومرهم، قال فليحسنوا غذاء رباعهم. رباعهم، والرباع مأخوذ من الربع والربيع، معناها كأنها المولودة في الربيع يعني. ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم. هنا تقليم الأظفار، ما يتركش الضوافر بتاعته طويلة، تلاقي ناس ضوافرها طويلة، ليس من دين الله عز وجل. بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقلم الأظفار، وأخبر أنها من صفات وخصال الفطرة، كثير من الرجال رب ضوافرهم، وأكثر النساء يفعلون ذلك، ولا حول لا قوة إلا بالله. الأظفار الطويلة يوم يجمع تحتها ما من الأشياء التي تؤذي الإنسان الذي يأكل من جراثيم ونحوها، إنسان يستنجى وتكون أظفاره طويلة فيها من النجاسة لعله لا يقدر أن يزيلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الأظفار، وأخبر أن من خصال الفطرة قلم الأظفار. وهنا يذكر شيئا من العلل في أن ما تخليش ضوافرك طويلة، يمكن تخربش بها نفسك، يمكن تخربش بها إنسانة، يمكن تخربش بها حيوانة. فهنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، يقول للإنسان قلم أظفارك، قص ضوافرك، عشان لما تيجي تحلب الناقة ما يدخلش الضوافر بتاعتك فيها تؤذيها وتجرحها. فقال صلى الله عليه وسلم: ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا. يعبطوا، يعبط بمعنى يسيل الدم، والعبيط بمعنى الدم السائل. فكأنه المعنى أنه ما يبقاش ضوافره طويلة ويحلب الناقة تقوم الضوافر تدخل في ضرع الناقة فتسيل الدم منه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا احتلبوا. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالحيوان. نختم بحديث عن ضرار بن الأزور، وكل ما ذكرناه أحاديث صحيحة أو حسنة. قال ضرار: أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة، وفي رواية: بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحلبها. بعت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، ناقة لاقح وفيها لبن، فأمره أن أحلب هذه الناقة. قال: فحلفتها، فلما أخذت لأجهدها قال: لا تفعل، دع داعي اللبن. وهنا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلب الناقة ما تستوفيش كل ما فيها. الرجل بعد ما حلب ابتدى بقى يعصر بالجامد عشان ينزل لو في حاجة بقية، فقل لا تفعل هذا الشيء، سيب فيها شوية لبن حتى لا تؤذي ضرعها بأنك تضغط عليه ضغطا شديدا، وأيضا اترك داعي اللبن هو خير لك. أنت برحمتك تركت فيها شيئا، الله عز وجل يرحمك ويجعل هذا الشيء يخلي الناقة تدر أكثر. يبقى لو سبت فيها شوية لبن في الآخر هيقوم يدر ضرعها على هذا القليل شيئا آخر، فرحمت نفسك ورحمت الناقة من ذلك. هذه من الرحمة بالحيوان التي جاءت في هذا الدين العظيم. وهناك أحاديث أخرى ذكر الإمام أحمد، نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.